الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة العظمى، وأخرج مسلم والطبراني عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل يوم القيامة، فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يأذن لي فأثني عليه بما هو أهله، فذاك المقام المحمود. وقال: وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين، أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. قال: وأخرج البيهقي عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع مشفع، بيدي لواء الحمد، آدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر. ثم قال: فوائد. الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبق أن الصحيح أن المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا أن يقيمه إياه هو الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف يشترك فيها، يعني في يدخل فيها جميع الأمم من أولهم إلى آخرهم، وهي للفصل بينهم لمحاسبتهم، وفيها أن الرسل ذو العزم يتدافعوها، يلهمهم الله جل وعلا أولا أنهم يذهبوا لآدم فيعتذر إليهم ويقول: لست هناكم، ولكن اذهبوا إلى نوح عبد شكور، يذهبون إليه ويعتذر كذلك، ويرسلهم إلى إبراهيم يعتذر، ويرسلهم إلى موسى، وموسى يرسلهم إلى عيسى، وعيسى يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: فيأتوني فأذهب إلى مكان تحت العرش يقال له الفحص، هكذا جاء في حديث الصور، فأسجد لربي ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. ثم يقول: أي محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يشفع لأن يأتي جل وعلا يفصل بين عباده ويريحهم من عن الموقف. هذا حمده عليه كل الخلق الذين في الموقف، جنهم وإنسهم من أولهم إلى آخرهم. أما هذا الذي ذكره أنه أول من يكسى بحلة خضراء، أو أنه يكسوه بحلة خضراء، وأنه أيضا بيده لواء الحمد، وأنه يرى بكذا، هذا لا يخالف السابق، لأن هذا أيضا مقام محمود، ولكن المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون هو الأول، وهذا الذي دلت عليه النصوص الصريحة الواضحة كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوائد. الأولى: ذكر الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم نوحا 1000 سنة، وكذا بين كل نبي ونبي. قال الحافظ ابن حجر الله عنه الغزالي رحمه الله: هذا الكتاب لا مستند له، ومن يعرف أمور الآخرة إنما يدعون دعاوي أنه يكون كذا وكذا، وكل الأمور المغيبة يجب أن تكون موقوفة على النصوص، التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي بأمور حدسية وتخمينية هذا لا يجوز، بل هذا قول على الله بلا علم. فهذه الأمور يجب أن تكون جاء بها الوحي، وإلا فهي مردودة. ومن يعرف أمور الآخرة، كشف أمور الآخرة يعني أنها انكشفت لأناس دون آخرين، والله لا يكشف الأمور الآخرة لأشخاص من الناس، وإنما يخبر جل وعلا بالوحي الذي يوحيه إلى رسوله بالأمور التي يريدها ويشاؤها. وإذا كان الأمور التي يعني يدعيها إنها من أمور الكشف كما يقوله بعض الصوفية فهذا مردود. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ولم أقف لذلك على أصل. قال: وقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها، فلا يفتى بشيء منها. يعني لا يجوز الاعتماد على شيء منها أو الالتفات إليها. وقوله أحاديث لا أصول لها يعني هي مجرد إخبارات، وقد مثلا يضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه خطورة عظيمة، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد يتساهلون في مثل هذا، وهذا لا يجوز التساهل فيه. حتى بعض العلماء عد في هذا اللحن في الحديث، لأن الرسول ما يلحن، يقول أنه قال مثل كذا وكذا ولحن فيه، على خلاف اللغة العربية يكون هذا داخل في قوله من كذب علي. فهذا الحديث التي جاءت كذب علي ليس ككذب على كذب على الله وعلى رسوله، هذا أمره جعله الله فوق الشرك، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بما هو أخف، ثم ثن بما هو أعظم، ثم ثلث كذلك بما هو أعظم، فختم هذه بالقول عليه بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن القول على الله بلا علم يتضمن الشرك وزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الثانية: وسئل قاضي القضاة جلال الدين البلقيني عن حكم سجود النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوضوء، فأجاب بأنه باق على طهارة غسل الميت، لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا لا أصل له. وهل يلزم من السجود أن يكون طاهرا؟ قد السجود إذا كان سجود شكر أو سجود تلاوة لا يشترط له طهارة. نعم. قال الثالثة: وقع السؤال عن المحامد التي يحمد بها، ما هي؟ هذه المحامد هي من أسمائه وصفاته، يفتح الله عليه جل وعلا. وبهذا استدل العلماء على أن أسماء الله لا حصر لها، وليست محصورة في 99 أو غيرها. قالوا هذا الحديث يدل على أنها لا حصر، لأنه جل وعلا يثنى عليه بأوصافه الحميدة العالية وكذلك بأسمائه الحسنى، فهي المحامد التي يثني بها على ربه جل وعلا فيرضى بها عنه. نعم. قال الرابعة: ما وقع في بعض طرق البخاري قوله: فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد. نعم. الخامسة: الحكمة في اختصاص الأنبياء المذكورين بالتردد إليهم دون سائر الأنبياء من كونهم مشاهير الرسل، وأصحاب مع أولهم أولو العزم ما عدا آدم عليه السلام، يقول الله جل وعلا فلم نجد له عزما، ما هؤلاء الذين ذكروا في آيتين من كتاب الله جميعا، ذكروا في سورة الشورى وذكروا في سورة الأحزاب، فهم أولو العزم. ثم كونهم يبدأون بآدم هذا من إلهام الله جل وعلا، لأن آدم هو أبو البشر، ويثنون عليه يقولون أنت أبونا وأنت الذي خلقك الله بيديه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، وهذه من خصائصه، من خصائص آدم. فهذا كله حتى يعلم أهل الموقف كلهم فضل محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل إظهار كرامته وإشهارها، وهذا من معنى المقام المحمود. نعم. قال: من كونهم مشاهير الرسل وأصحاب شرائع عمل بها مددا طويلة، مع كون آدم والد الجميع ونوح الأب الثاني وإبراهيم المجمع على الثناء عليه عند جميع أهل الأديان وهو أبو الأنبياء، وموسى أكثر الأنبياء تبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على حسب الحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث ابن عباس: وسيأتي عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم يعني من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه. فهذا معناه أنه أن أتباعه كثيرون، أتباع موسى عليه السلام. ومعلوم أن موسى هو أول الرسل من بني إسرائيل، وإن كان قبله يوسف وأبوه يعقوب الذي هو إسرائيل، فهم رسل، وهم ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم عليه السلام، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذرية إسحاق، بل من ذرية يعقوب. ولهذا يكثر الله جل وعلا من الامتنان على إبراهيم بذكر إسحاق ويعقوب، ولا يذكر معهما إسماعيل، لأن إسماعيل ليس من ذريته أنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى من أتباعه، حتى عيسى، لأن الشريعة هي شريعة موسى عليه السلام، وعيسى جاء بالتخفيف، بتخفيف بعض الآثار التي كانت عليهم، ويحل لهم بعض المحرمات. ولهذا لما جاءت الجن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن، قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، لأن الشريعة واحدة، هي واحدة. فلهذا صار أتباعه كثيرون، لأن المدة طويلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال السادسة: إنما ألهم الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولم يلهم المجيء إليه من أول وهلة لإظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه. قال الحافظ ابن حجر: ولا شك في أن السائلين يومئذ من سمع هذا الحديث في الدنيا وعرف أن ذلك خاص به، ومع ذلك فلا يستحضره إذ ذاك أحد منهم، فكأن الله أنساهم ذلك للحكمة المذكورة السابقة. كل هذا أمور تحرى، يعني ليس فيها نص، إنما هي استنتاج وتحري، قد تكون صوابا وقد لا تكون، فالأمر إلى الله جل وعلا. ولكن كونه يظهر فضله ويحمد في ذلك الموقف مأخوذ من قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو المقام المحمود وهذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي: هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء هي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذه الشفاعة لأهل الموقف إنما هي ليعجل حسابهم. ليس هذا الذي ذكره القرطبي مطابقا للأحاديث، بل الشفاعة الكبرى عامة لبني آدم وللجن ولكل أهل الموقف. أما قوله اختبأت دعوة شفاعة لأمتي فهذا خاص بالأمة، فشفاعة أخرى غير هذه، ولهذا جاء تفصيلها كما سيأتي، أنه يدخل النار فئام كثيرة جدا من هذه الأمة بالكبائر والذنوب التي ارتكبوها، ثم يشفع فيهم 4 مرات أو أكثر، وكل مرة يحد الله له حدا ويقول: هؤلاء اشفع فيهم وأخرجهم من النار. يقول: ثم أذهب وأخرجهم من النار، ثم آتي وأسجد لربي وأشفع فيحد لي حدا. إلى ذكر 4 مرات في هذا الطريق، وكلهم من أمته، فهذه التي تكون لأمته خاصة، أما الأولى فهي عامة، ولهذا لما كانت عامة سميت المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، حيث شفع لما تأخر أولو العزم من الرسل ممن عداه. نعم. قال: وقوله في حديث أبي هريرة: فقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، يدل على أنه شفع في من طلب من تعجيل حساب أهل الموقف. هذه أيضا شفاعة أخرى غير الأولى، الشفاعات متعددة. تذكر العلماء 8 أقسام من الشفاعة، ولكن الشفاعات التي تخصه 3 شفاعات: الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف ويتأخر عنها أولو العزم من الرسل، الثانية شفاعته في دخول أهل الجنة، فإنهم إذا نجوا وتجاوزوا الصراط يحبسون ويقتص من بعضهم لبعض، ظلامات كانت بينهم علم الله أنها لا تأتي على حسناتهم، ثم ينقون ويصبحون قد ذهب كل ما في قلوبهم من غل على بعضهم لبعض، صاروا على قلب رجل واحد. عند ذلك يستأذن صلى الله عليه وسلم لهم أن يدخلوا الجنة، يقول: آتي فأطرق الباب فيقال لي: من؟ فأقول: محمد. فيقال: مرحبا، أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتحون له. والجنة لها 8 أبواب، كل باب يقول ما بين مصرعيه مثل ما بين المدينة وصنعاء، وفي رواية ما بين مصرعيه مسيرة شهر، وسيأتي عليه على هذه الأبواب يوم ولها كضيض من الناس، يعني مزدحمة، لأن الجنة واسعة جدا، وقد وعدها الله جل وعلا أن يملأها، ولا يدخلها إلا مؤمن، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر المنادي أن ينادي في المجامع: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولكن كما سبق أنه من هذه الأمة وغيرها يدخل النار خلائق كثيرون، ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين، والشفاعة لا تكون حتى يؤذن للشافعين. كما قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وسبق أن قلنا إن الشفاعة حقيقتها رحمة رب العالمين لمن يشفع له، وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا فالأمر كله لله، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، ليس لأحد مع الله شيء، ولكنه يكرم من يشاء ويأمره أن يشفع حتى تظهر كرامته عند الناس. فإذا أراد ثم في آخر رحمة أرحم الراحمين تأتي على كل من كان مات على الإسلام أو مات وهو يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ومعلوم أن المقصود بالقول القول الذي يكون له ثمرة، قول باللسان يكون متفقا مع ما في القلب أن الإله هو الله، أما قول بلا معنى وبلا حقيقة هذا لا ينفع، لأنه يكون كالهذيان. نعم. قال: فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمته وغيرهم. كل حال هذا كله بناء على الحديث الآتي، حديث ابن عباس. الحديث ليس هذا لفظه أنه يؤمر أن يدخل الجنة من لا حساب عليه، وإنما سيأتي أنه قال أنه ويقال لي: ولكن انظر إلى الأفق، فأنظر إليه فإذا وجوه الرجال قصدت الأفق، ثم يقال لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم يقال لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فقام عكاسة بن محصن رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قال ما رجل آخر من الصحابة قال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاسة. فتوقف الناس عند ذلك. وجاءت أحاديث أخرى فيها ما هو ضعيف لا يعتمد عليه، وفيها ما حسنه بعض العلماء كما حسنه الترمذي، قال إنه حديث حسن أن مع كل 70,000. فإذا يكون مثلا العدد 4,900,000 على هذا، لأنه إذا حسب مع كل 70,000 وصل العدد إلى هذا. ثم 4,900,000 في هذه الأمة قليل جدا، لأن الأمة كثيرة ولا يزال فيها الخير، والله أعلم متى تنتهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الأمة أمة على الحق قائمة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة، فهم الخير موجود فيهم إلى قيام الساعة. فكثرتهم يعني ما تحصى بالملايين والأشياء دي، وكلهم يرجى أن الله جل وعلا يدخلهم الجنة. ولهذا ثبت أنه قال: أنتم شطر أهل الجنة، يعني والخطاب للأمة للمؤمنين. وجاء في حديث الله أعلم به: أنتم ثلثي أهل الجنة، يعني يبقى ثلث واحد فقط للخلق كلهم. وجاء إن أنتم توفون 70 أمة، يعني قبلنا 49 أمة الأمم الكثيرة، فهذه الأمة تكون أكثر منهم كلهم بل أضعافهم ضعفا. فالفضل كله بيد الله جل وعلا، ولكن كل هذه النصوص وهذه الأعواد ما تجعل الإنسان يكسل ويترك العمل، يجب أنه ينشط ويعمل ويجتهد لعل الله جل وعلا يعفو عنه ويجعله في عليين. فالجنة درجات بعضها فوق بعض. نعم. قال: وكان طلب هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس فيلهمون. قال السابعة: قال ابن برجان في الإرشاد: إن الذي يلهمهم الله ذلك ذوي المحشر وهم رؤساء أتباع الرسل. يعني إنه ما يلزم أن يكون كل الموقف يلهمون، إنما يكفي الذين يذهبون إلى هؤلاء هم الذين يكون لهم يعني في اختصاص بالعلم والتقدم في الطاعة وغير ذلك، وهذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: قلت: وحديث لكل نبي دعوة وردت من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان وأنس وجابر أخرجهما مسلم. نعم. وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخضري أخرجهم أحمد. عبد الرحمن بن أبي عقيل أخرجه البزار والبيهقي. قال الثامنة: وقع في حديث الصور الطويل السابق أن تردد الناس إلى الأنبياء واحدا واحدا بعد الصراط والمرور عليه ودخول أهل الجنة الجنة، وكذا ذكر يحيى بن سلام البصري في تفسير عن الكلبي: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت زمرة من آخر زمر الجنة، فيقول لهم أهل النار: وقد بلغت النار منهم كل مبلغ، أما نحن فقد أخذنا بالشك والتكذب، فما نفعكم أنتم توحيدكم؟ تكذيب، يعني أنهم هؤلاء آخر من يخرج من النار من الموحدين، فيقول لهم يعني أهل النار: ما الذي أدخلكم النار وأنتم من أهل التوحيد؟ أما نحن فأهل شك وأهل تكذيب. فلا إشكال في هذا، يكون عند ذلك يعني أنهم يرحمون فيخرجون من النار بسبب هذا، ولكن كل هذا يحتاج إلى ثبوت. الحديث الضعيفة التي لا يعتمد عليها لا يجوز أن يعتمد في هذا. النصوص الكثيرة تغني عن هذا. فالله جل وعلا يخرج من النار كل من كان في قلبه قليلا من الإيمان، وعدنا مثقال ذرة من إيمان يخرجون من النار. نعم. قال الحافظ ابن حجر: لو ثبت رفع الإشكال السابق عن الداودي من ذكر الإخراج في آخر حديث الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، ولكنه ضعيف ومخالف لصريح الأحاديث الصحيح. حتى هذا يعارضه أن النار دركات، والعلماء يقولون على حسب النصوص أن النار التي يدخلها الموحدون هي الطبقة العليا، ويدخلون النار يمشون على أرجلهم مثل ما يدخل السجن المجرم الذي يسجن، بخلاف المجرمين والكافرون فإنهم يؤخذون بالنواصي ويحلتون في النار، يرمون رمي، وقد يسحبون على وجوههم، بعضهم يسحب على وجهه، فيكون لهم الإهانة ولهم أشد العذاب. أما أهل التوحيد فهم يدخلون النار يمشون، ومع ذلك اختلف العذاب. ولا شك أن هذا يعني من إكرامهم. ثم والطبقة التي هي الطبقة العليا هي التي يكون فيها النار فيها الموحدون ثم تخلو. وقد قيل إن الذين يقولون مثلا إن النار أنها تفنى أن هذه كما يقول ابن القيم هي هذه الطبقة العليا التي تكون خاصة بالموحدين، أما أنهم يلقون مع المجرمين والكافرين هذا بعيد، لا يكون المسلم كالمجرم كما قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين فليسوا كالمجرمين. فهذا الحديث أصله، هذا الكلام يحتاج إلى إثبات. نعم. قال: قلت ويحتمل الجمع بالتعدد ووقوع ذلك مرتين. هكذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: إذا اختلفت الفهوم وأشكلت عليهم مثلا بعض النصوص قالوا بالتعدد، يقول هذا هذه صفة الضعفاء، ضعفاء العلم. نعم. قال: وقوع ذلك مرتين، مرة في الموقف للإراحة منه، ومرة في الجنة لإخراج من في النار من المؤمنين. يحتاج أول إلى إثبات هذا حتى ينظر إلى الجمع، ما إذا كانت الحديث ضعيفة فلا يلتفت إليها. نعم. قال: ويرشحه حديث أنا أول شفيع في الجنة. نعم. هذا مثل ما سبق أنه أول شفيع في الجنة، أنه هو أول من تفتح له، يفتح له باب الجنة، هذا ظاهر، ما يدل على ما قال. نعم. ثم ختم الباب بقوله: فإنه يشعر بوقوع شفاعة في الجنة من الشافعين وهو أولهم. لا شك أن الشفاعات متعددة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون يشفعون لإخوانهم، والأطفال يشفعون لآبائهم، والملائكة يشفعون، والرسل تشفع. الشفاعات متعددة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما سبق أن له ثلاث شفاعات تخصه: الأولى الكبرى التي تكون في الموقف، والثانية افتتاح باب الجنة، والثالثة خاصة برجل واحد وهو أمه أبو طالب، يشفع فيه حتى يخرج من أسم دركات النار ويجعل في ضحضاح من النار تصل إلى كعبيه يغلي منها دماؤه، يرى أنه أشد الناس عذاب وهو أهونهم عذاب، يعني أهل النار. هذه الشفاعة التي تخصه كما جاءت الحديث فيها وصحت عنه صلى الله عليه وسلم. أما البقية فهي مشتركة بين الخلق كلهم، وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يجاهدون معنا وكانوا حتى يأذن لهم، يقول: اذهبوا وأخرجوا من عرفتموه منهم من النار. فيذهبون ويعرفونهم بأثار السجود، لأن النار لا تأكل أثر السجود، يعني الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه محرمة على النار، فيعرفونهم بها. وهذا دليل على أنهم يكونون في النار، يعني النار تغطيهم وتأكلهم كل أبدانهم. ثم إذا خرجوا يلقون على نهر الحياة فتنبت أجسادهم ويدخلون الجنة وينسون ما كان أصابهم، والشيء المؤقت ينتهي، ولكن الذي لا وقت له ولا نهاية له مثل أهل النار الذين هم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وأهل الجنة كذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما من يبدأ به فيدخل الجنة بغير حساب، وذلك قبل حساب الخلق ووضع الميزان وأخذ الصحف. يعني هذا في الموقف، في الموقف قبل المحاسبة، لأن الحساب كله في الموقف، والحساب هو الذي قصد بالشفاعة الكبرى التي جاء الحديث فيها حديث كثيرة كما مر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخرج الشيخان عن ابن عباس قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل له هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق، قال فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكر يعني في الصحيحين، فنهض ودخل بيته، فصار الصحابة يخوضون في هذا، من ترون 70,000؟ قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا شيئا فخرج إليهم سألهم، قالوا إن خوض في هذا. وهذا دليل على أن على جواز الخوض في العلم، وإن كان يوجد من يفصل الأمر ويبينه، إن الرسول هو الذي يرجع إليه ويبينه. فقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات مات يعني ما كل من كان هذه صفته يدخل في هذا، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الجامعة للخيرات كله، التوكل على الله. وقد أشكل هذا على بعض العلماء، كيف قال لا يسترقون والرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي؟ في صحيح مسلم لا يرقون ولا يسترقون، وقال حفاظ الحديث هذه غلط، ليس فيها يرقون، لأن الرسول رقى وجبريل رقى، والرقية إحسان، ولا تكون الإحسان سببا لمنع السبق إلى الجنة، يكون الإحسان، وإنما الصحيح لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. والسبب ليس كما يذكر الآن، يقول إن الرقية يكون فيها وتكون فيها شرك وفيها أسماء شياطين وغير ذلك فلا يرقون، لأنها مميزة. الرقية الشرعية التي تكون بالإخلاص وبالعلم بأسماء الله وصفاته من الرقية التي يكون فيها شرك، هذا الشيء معروف يعرف، يعرفه أهل الحق. ولكن الصحيح بهذا أنهم لا يسألون الناس شيئا، استغنوا بربهم جل وعلا حتى الرقية، لا يسألون أحدا يرقيهم، بخلاف ما إذا بدوا مثلا يرقون. يعني لأن السؤال فيه افتقار القلب إلى غير الله، فهذا ليس عندهم، فهذا السبب، هذا هو القول الصحيح. أما التطير فهو نوع من الشرك كما هو معروف. أما الاكتواء، الاكتواء علاج، ولكنه علاج فيه ألم محقق وشفاء مظنون. يقول العلماء إقدام الإنسان على الكي مع هذه الأمور يدل على محبته الدنيا وتعلقه بها أكثر من الآخرة، ومن كانت هذه صفته لا يكون من السابقين إلى الجنة. أما البقية ما لا أشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال فتذاكر ذلك أصحابه رضي الله عنهم فقالوا أما نحن فوردنا في الشرك، ولكن قد آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. سبقك. فقال سبقك بها عكاشة. ورد هذا الحديث أيضا من رواية أبي هريرة. الحديث هذا ثابت في الصحيحين, وقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة هذا حتى يتوقف الناس, لأنه لو مثل قال الآخر الذي قام أنت منهم والله واجعله منهم, قام ثالث ثم رابع وهكذا, فجاء بكلام ليس فيه جرح لأحد ولا فيه يقول أنت من منهم ولا أنت ما تستحق, جاء كلام مجمل جميل حسن, قال سبق تبيع عكاشة فتوقف الناس, وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه وحسن عشرته صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.